بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حلقة جديدة ومميزة جدا بيوت منورة. احنا النهاردة تعمدنا ان انا نطلع جنب السبورة عشان هحكي لكم شوية حاجات والحلقة النهاردة انا بعتبرها من اهم الحلقات اللي خاصة بالأسرة من اهم الحلقات ازاي انقذ بيتي واسرتي من الخراب والدمار وايه الحاجات اللي ممكن فعلا تدمر البيت وتدمر منظومة الزواج. انا هشرح لكم هنا شوية حاجات تمام وهنتكلموا مع بعض وعايزة الاتصالات اللي هتيجي النهاردة إن شاء الله تيجي على يا ريت تسألونا في قضام حاجة ما فهمتوهاش حاجة محتاجين عليها تعليق أمر نقطة لأ فيها كلام أخد وعطى نتكلموا مع بعض فيها واسمع آرائكم النهاردة بيقولي بقى الجمهور النهاردة يكلمني ويقول لي رأيه في الكلام اللي احنا هنقوله سهل ولا صعب ينفع بعد ما هنسهلها بإذن الله تعالى يا رب بتيسير ربنا اللهم أمين فعلا الأمور دي سهلة ينفع يسير على من يسره الله عليه ولا لا وهدفنا في الأول وفي الآخر استقرار البيت واستقرار الأسر مش عايزين نسمع كلمة طلقات لا طلق صامت ولا طلق متحرك ولا الكلام ده. خلينا في البداية نقول إزاي أنقذ بيتي من الخراب إزاي أنقذ بيتي من, من, من, من تدمير من تعاسة من كآبة من لا مبالاة من عدم اهتمام من كل حاجة ممكن تتعرض لها وهنتكلم عليها النهاردة. عايزة ورقة وقلم الكلام اللي أنا هقوله وهيجي فوكس على السبورة يتاخدوا سكرينة يتعيدوا المقطع يتكتبوا ورايا كده زي البنات العساسيل الجمال مقبلات وحديث عهد بزواج ما شاء الله عندهم ممرين يلا ما بارك بعمل لكم بار كل مرة افتكر وانسى لكم إن شاء الله فيديو تجميعة كده للبنات وللزوجات اللي عاملين زي أجندة مرجع ليهم أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلوا أيانا بيكم مستقر. بصوا يا جماعة عندنا حاجات بتدمر الأسرة وحاجات تانية بتسعدها. الأول أنا هتكلم عن الأسرة ذات نفسها وأي زوجين في أساس حاجات أساسية بتقوم عليها الأسرة لا يمكن الاستغناء عنها لا يمكن أي علاقة ما بين زوجين ده المفترض ده الأساس بتاعه. ست حاجات احفظوا معايا بقى كده وركزوا معايا وأنا اتعمدت إن هو يبقى في كتابة ليه عشان تبقى خلية الكتابة محفورة جوه الدماغ. ست حاجات أساسية ركزوا معايا كده فيها سمي بسم الله ستة ايه هم الستة دول اسمعوا معايا مودة اهو رقم واحد رحمة رقم اتنين سكن رقم تلاتة ده بصوا بقى اسمعوا شوف رقم اربعة فضل. الله هنتكلم على الفضل النهاردة الفضل النهاردة له يعني معانا بصوا باع طويل بصوا رقم خمسة وستة بصوا خمسة وستة دولت معروف الله كأنه مصروف حريم بقى بيكتب على المصروف وكلمة معروف وآخر حاجة الإحسان. الحاجات دي اللي ذكرت في القرآن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش بيت من غير الستة دول مودة ورحمة وقلنا الرحمة ممتدة والرحمة أشمل وأعم سكن لأن لتسكنوا إليها ده أصل الزواج مش عشان نخلف مش عشان لا سكن فضل ها ولا تنسوا الفضل بينكم ابدا يبقى المعامله ما بيني وما بين زوجي فيها فضل معروف ده متواصل ده متواصل ده متواصل ده متواصل الفضل متواصل ولا غير متواصل دي نقطه الخلاف دلوقتي عشان في ناس عماله تضحك الكلام ده واحنا عاملين الحلقه دي مخصوص عشان نرد عليهم. المعروف متواصل الاحسان له مرحله بيبقى في الذروه كده لما اجي اعمل رسم بياني كده ده بيجي الاحسان ها الإحسان إيه؟ تسريح بإحسان والمعاملة بإحسان أعلى الدرجات لو حصل استغفر الله فرقة، أعلى درجة الإحسان والكيرف بتاعه عالي كده، وبعد كده يبقى ثابت وماشي على طول الخط مع مين؟ مع السكن والمودة والرحمة والمعروف والفضل. لكن الإحسان الله عز وجل طلبه مننا في ساعة التفريق، خلاص ما حصلش نصيب يبقى أنا أمشي على الأمر ده اللي أنا بشرحه ده، وتعمدت أنه أنا ممكن أقول، بس لما أقول خلاف لما تشوفوا بعينيكم، خدوا ديسكرينة أو المقطع ده عدوه تاني. دول ست حاجات أساس منظومة الزواج، كل واحدة منهم لها مرحلة. ساعة تصل قمة الهرم زي ما قلت لكم في الإحسان، وبيفضل كيرف عالي وثابت طول مدة الزواج، المودة والسكن والرحمة. طيب في ثلاث أشكال تانية للزواج، احفظوا معايا الكلام ده، احفظوا معايا لما نفهم هتبقى الحاجة سهلة. عايش بقى بنمسح السبورة والهسة الجميلة دي، ركزوا معايا. يلا قولوا تاخدوا دورات ب 3000 دولار ولا تاخدوها ببلاش اهو مجاني اهو. تمام، بصوا عندي ثلاث أشكال للزواج. خلوا بالكم انا قبل كده كنت شرحت ان في ست اشكال للعلاقه، ده مش هو ده. ثلاث اشكال للزواج مش زي ست اشكال العلاقه اللي قلناها. قلنا علاقه حرف الاتش وعلاقه حرف التي او الاي، وقلنا علاقه المتباعدين مع بعضهم او الاندماج، احنا روحين في ازازه. ده الأشكال العلاق، ما تلخبطوش وارجعوا للحلقة دي تاني موجودة على اليوتيوب. لكن أنا عندي ثلاث أشكال للزواج. أول حاجة بصوا، كلنا عايزين الزواج ده، أنا عاملة عليه صح أهو، المستقر السعيد، أنا عايزة ده. الاتنين شركاء في الحياة بيسعدوا بعض، الاتنين مأشبعين احتياجات بعض، والاتنين سعداء. ده احنا ما عايزين ده، كله مستقر وفي سكن مودة ورحمة وفضل وإحسان، في الستة. النوع التاني من أنواع الزواج عادة نسبة لا بأس بيها بيبقى كده الزواج اللي إيه، الوسط. يعني اللي إيه زواج الوسط ده، من هنتكلم عنه، اللي بيبقى فيه الطرفين مش سعداء قوي لكن مش تعساء، يعني إيه زي ما بنقول الحياة ماشية يعني عادي، يعني مش السعادة كاملة، يعني اهو الدنيا ماشيه، مش مبسوط قوي ومش مبسوطه قوي، بس اهو الدنيا ماشيه. ده رقم اتنين. الاغلب الاعم اللي بتيجي منه المشاكل اللي هو شكل الزواج رقم ثلاثة، الزواج التعيس. انتوا عارفين التعيس ده ايه؟ الزواج التعيس ده اللي فيه الطرفين مؤذين لبعض، مش سعداء، شبح الطلاق دايما عليهم. هو ده اللي ده الحل الاوحد عندهم، ويمكن ده الحل الوحيد وده الحل. لا في موده ولا رحمة ولا سكن ولا فضل ولا إحسان ولا معروف، حالة من الطلاق، يا طلاق صامت في صلاة عاطفي وكل واحد في حاله كذا، ممكن العلاقة الجسدية موجودة أو لا على حسب، أو طلاق جسدي. والطلاق الجسدي دي كارثة برضو، بيبقوا هما الاتنين مع بعض في قلب البيت لكن في انفصال جسد، مفيش علاقة ما بينهم، أو الطلاق الحقيقي اللي احنا عارفينه. ثلاث أشكالهم. طب ايه اللي ممكن يدمر الاسره؟ ركزوا معايا بقى، احنا عندنا النهارده جمعت لكم 7 أو 8 حاجات مش فاكره اللي فعلا بتدمر الاسره. بصوا هو التدمير بيجي في ايه؟ ان انا ما اناش عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا. اول حاجه ان الزوج والزوجه يتعاملوا بمفهوم حقي وحقك، انت ليك وده عليك وخلاص، مفيش بينهم القاعده السداسيه الجميله اللي احنا قلناها، مودة ورحمة، يلا قولوا معايا، وسكن اسمها سداسية، وفضل ومعروف وإحسان. مش عدل، الإحسان أعلى من العدل، ما فيش بينهم كده. ولا تنسوا الفضل بينهم، وعاشرهن بالمعروف. غياب المعروف والفضل بين الزوجين بيخلي كل واحد يعمل إيه؟ يتعامل أنا ليا وأنا عليا ومش عارفة إيه. النقطة دي مهمة وأنا عايزة أوضحها جدا، وركزوا معايا بالله عليكم. تيجي زوجة مثلا تقول لي إيه؟ هو يعني غلط نعرف الواجبات والحقوق؟ ما أنتوا عمالين شغالين اعرفي كذا وعليكي كذا، وكل جلسة ومحفل للنساء بتقعدوا تقولوا لنا كده، وكل حاجة عليكي وعليكي واعملي واعملي. آه ده صح على فكرة، وأنا معاكي، لازم نعرف إيه هي حقوقي وإيه هي واجباتي عشان نعرف نتعامل مع بعض صح. كلامك صح، وإن كل واحد عليه يعرف كل إيه اللي ليا وإيه اللي عليا. افضل شيء لتقريب معنى الاستقرار ان احنا نتعامل بالفضل مش بالوحدة. حقي وحقك، مش انا مفروض عليا كزوجة كذا، انا بقى لعلمك انا هتعامل بقى بالحقوق والواجبات، انا الفقهاء قالوا خدمة الزوجة مش على الزوج ورأي الفقهاء وكذا كذا كذا، وهاشتاج بقى ومعمل كوباية الشاي لنفسك، مش عارفة عامل انا مش خدامة عندك. واحنا شرحنا الكلام ده عشان ما نعيدش الكلام، شرحنا الكلام ده، ارجعوا للحلقات، كل الكلام ده شرحنا، ارجعوا للحلقات اللي فاتت. بس انا عايزاك تعرفي الحقوق والواجبات، وانت تعرف ايه الحقوق، لان ده نهج نبي وانا هاصل لكم الكلام ده شرعي، مش هقول كلام من عندي، وده راي من راي النبي عليه السلام صلى عليه. بس الفضل مش كده، الفضل داخل في دايره الاحسان فوق العدل، داخل فيه معروف فوق الحقوق. انا رايي كهلا سمير، وركزوا معايا تحديدا في النقطه دي عشان موضع دعاوي دلوقتي عماله طالعه، لا معرفه الطرفين الحقوق خربت البيوت. مين اللي قال؟ ما تسيبيهم كده ما هم مش عارفين حاجة ويدبشوا مع بعض، ما عادش الكلام ده، وعيشوا بالصليقة. غلط غلط، مين قال الكلام ده؟ ليه غلط يا جماعة الخير؟ ليه؟ لأن الشباب دلوقتي والبنات دلوقتي ما عندهمش الوعي الكافي. ده كان جيل زمان بقى، الجيل الطيب اللي جدتي وامي والقصص دي، لكن دلوقتي لا. ليه؟ تكفيف منابع المعرفة الصحيحة، عدم وجود نموذج ونموذج قدوة. كل اللي موجودين ايه؟ التانتي وشكرا ومش عارفة ولد ولا بنت اللي بيتكلم، طب ايه الموضوع؟ واعملي فيه وسوي فيه واليوتيوب. غلط، مفيش النموذج القدوة الحقيقي. درجة تقول لك مش متجوز، اقسم بالله ما انا متجوز، جوز اعمل ليه؟ وانت شايفة الدنيا عاملة ازاي؟ انا كده حر نفسي. قلة الوعي بالمفاهيم الاساسية، الف بئزة والف بئزة زواج يا مسلمين، غايبة تماما عن الجيل ده. فصح جدا ان احنا نعرف ايه هي الحقوق والواجبات. زي مين؟ زي الصحابي، ما انا بقولت اصل لكم شرعي اهو، زي الصحابي اللي سأل رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، ما حق زوجة احدنا عليه يا رسول الله؟ احنا الزوجة ليها ايه عليا؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت. حديث النبي. كمان عندك حديث النبي في خطبة الوداع، قال الا ان لكم على نسائكم حقا، يعني في حقوق، ولنسائكم عليكم حق. اما بعد، شوفوا كلام النبي عليه السلام، صلوا عليه والله، صلوا على النبي عليه السلام. اما بعد ايها الناس، ان لنسائكم عليكم حق ولكم عليهن حق، لكم الا يطئن فرشكم الفرش بتاعكم غيركم، ولا يدخلن احدا تكرهون، ما تدخلش البيت واحد جوزها مش عايزه، بيوتكم الا باذن الزوج، ولا يأتينا بفاحش، فإن فعلنا فإن الله قد أذن لكم أن تعدلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرب غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إذا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. بصوا قال إيه؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يبقى التعامل أعرف حقوقي وواجباتي، بس ما بيبقاش كده ما بين الزوجين، صعب. إحنا مش في شركة، إحنا تعمل كذا وانت جامل الساعة كذا وليك كذا، ده لا، تعامل بالفضل والإحسان والمعروف، مش بس حقي وحقك. هتقول له مش واجب عليا خدمتك، هيقول لها طب هل ما يرد عليك؟ ما الفقهاء كمان قالوا مش واجب عليا، بقى انا اجيب لك العلاج. لا، ما بعض الفقهاء افتوا كده، لا لا لا، ما تبقاش علاقه دي من زوج وزوجه، وخلوا بالكم. يبقى تعلموا الحقوق والواجبات، لكن التعامل يكون على ايه؟ مش على الديد لاين، مش انت جاي على البوردر الاحمر خلاص، لا، بالفضل والمعروف والاحسان اللي فوق العدل كمان، تمام؟ طيب تاني عامل، بصوا احفظوا الشكل ده. انا الايجو، شايفين؟ انا المغالاه، تقدير ذات نفسي، تكبير الايجو عندنا، وانا وحقك وحالي وانا وراء الطوفان. خلينا اشرح لكم الجزئيه دي، انتوا عارفين يعني ايه انا وتقدير الذات. ولازم قلت لكم الفتره الاخيره وترجعوا للحلقات، قلنا النوم دلوقتي مش شغالين انك انت زوجه وليكي مش عارفه ايه، وهو لازم يعتبر زي ما قلنا، ما فيش تعامل ما بين محبين بالشكل ده. اللي بيحب ما بيتعاملش بالشكل ده خالص. انتوا عارفين ايه بيضربوا على ايه دلوقتي؟ بيضربوا على جزئيه الامومه. الفطرة أصلا اللي هي فطرتك اصلا، اللي هي الفطره اللي انت اللي ربنا ميزك بيها كانثى. لا ما تاكليش من ورا عيالك، ابنك ما يجيش ما يعرفش من صحيح. ماليش هنا، لو خسرت نفس، لو خسرتي معنى حنان الام والكلام ده، واحنا من الزنقه بنروح لمين؟ ماما ادعي لي، امي هو انت فين؟ هي الام ايه غير قلب ومشاعر؟ فبيضربوا في النقطه دي. فتكبير الانا وانا وذاتي ونفسي وحالي واللي ضاعت. تالت عامل جميل جدا، وركزوا معايا عشان عايز اشرح العامل ده، مهم جدا ركزوا معايا. عامل اسمه التعبير عن المشاعر. يعني ايه المشاعر؟ مربع المشاعر، مربع المشاعر فيه حاجتين. فيه ان انا اقول على اللي انت محتاجه، اقول على اللي انا محتاجه حب، اهتمام. اهتمام ما بيطلبش، لا ما عملنا فيه حلقات، لا بيطلب. بيشموشهم على ظهر ايدهم ومش ما بيفهموش غير الكلام الدايركت. وانت جاي من بره قولي وحشتيني، وانت ماشي من بره قولي استودعك الله هتوحشيني، بعد الاكل قولي بحبك، النهارده تقولي 8 مرات بحب، وهقولي قولي شكرا. التعبير عن المشاعر، انا عايزه بس اشرح فيه حاجه. لما جينا نتكلم عن مربع المشاعر، احفظوا الرسمه دي بالله عليكم، بالله عليكم يا بنات ويا شباب ويا ازواج ويا زوجات. فرحان، حزين، مستاء، خايف، ممكن نحط كمان هنا مع المستاء قلق. تعرف اعملوا الامر ده مع نفسكم مع عيالكم. مربع المشاعر من اهم الادوات اللي تشتغل بيها على نفسك. هو انت امتى تكون فرحان؟ لما اصلي فجر. امتى تكون فرحان؟ اما اصلي فجر، اخلص وردي، زوجي يقول لي كلمه بحبك، اعرف في مشاعر، اولادي ربنا كرمهم. امتى انا هنا فرحان؟ قال لكم بس شويه كده عشان احنا لسه ما خلصناش الكلام ده، ما تنطوليش، خلونا كده لسه في المشاعر، لسه بنشرح. رقم 2، امتى اكون حزين؟ حزين لما ما يشوفنيش، لما ما يعرفش ان انا عامله له تسريحه جديده، تمام كده، لما ما يعرفش ان انا عامل اكل ما قاليش كتر خيرك، لما اولادي مش حاسين. قال انا لسه كل ده بشرح على السبوره لسه. امتى اكون مستاء وقلقان؟ مستقبل، خايف من المستقبل. له علاج؟ 1 2 3، وقلنا قبل كده علاقته باسم الله اللطيف والاخذ بالاسباب، اسم الله الرب، الاثنين دول. امتى هنا؟ انت فين؟ خايف امتى؟ لازم نعرف. انا متضايق، انت مش متضايق. ما هو انت متضايق من ايه؟ خايف، مستاء، قلقان، حزين، ليه؟ ها لو عرفت توصف المربع ده صح انت 10 على 10. طيب بصوا، عرفت؟ انا لسه في المشاعر اهو، العامل من العوامل اللي احنا ما بنعرفش نتكلم فيها. ان المشاعر الكلام، لغه من لغات الحب الخمسه، لغه الحب الكلام، النظرات، نظره العين، النظره دي بتقول ايه والنظره دي بتقول إيه؟ بدون كلام حتى. طيب القول، انت حسنه الدنيا يا زوجتي، والله يا زوجي انت نعمه من ربنا، الحمد لله. إياكم وبخل المشاعر. كلمة إيه؟ كلمة بحبك. احفظوا الشكل ده، تحطوا جواها إيه؟ الحاجة الوحيدة اللي لما بتيجي في القلب، واحفظوا معايا الكلام ده عشان الكلام ده يعني المرأة قلبا وقالبا، الحاجة الوحيدة اللي بتخلي أول ما بتبتدي تبقى ربنا يوجدها في قلبك، لأن الحب رزق من الله. بص الكيرف بتاعها عالي لحد هنا، احفظوا الكلام ده. الحب اول ما بيطلع بيطلع كده، كل ده مليان. اي حاجه تانية من المشاعر، والله مثلا ثقه بتاع ادي شويه، وبعدين لما يعمل فعل شويه شويه شويه، الافعال هي اللي بتعمل ما عدا الحب. الحب الحاجه الوحيده، اسمعوا كلامي وركزوا، بصوا كويس في عينيا وركزوا في اللي انا بقوله ده عشان ما تنسوهوش. الحب ساعة ما بيوجد بيبقى هو الإناء بتاعه مليان، رصيده مليان. جيت أثرت بينقص، ما بقتش أقول، زوجها أهملها، ما بتسمعش كلام، هي ذات نفسية أهملت زوجها، يبتدي يقول مش مهتمية بيا، ما خلفت اشتغلت بالأولاد، بيقل. فيبتدي يقل يقل يقل لحد ما يبقى الإناء فاضي فاضي. اي نوع تاني من انواع المشاعر بصوا بيبقى قليل، لكن الافعال والاقوال واللي بتعتمد ما عدا الحب. يبقى كلمه بحبك ها اللي تتقال دي تتقال ازاي؟ هقول هفعل ولازم تكتب، ويبقى الامر موجود قدامكم بالاشكال دي، بحبك ليه وازاي واعبر عنها ازاي. طب اقول لكم على حاجه، كلمه التقدير والشكر، من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، من تعبيرات المشاعر. المراه بتحب ايه؟ بصوا ثلاث حاجات، تتمدح امدحها مباشر، وتتمدح غيبا هي بعيد عنها بس يصلها الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب الناس قال عائشه، يا فرحت من احب زوجتك من اعطيتها الدرهم، حلو سمعت. وتحب المدح رقم ثلاثة قدام المحيط العائلي من الطرفين هنا وهنا، دي مهم جدا. طيب عامل رقم أربعة اللي ممكن يهد بيتك وانت مش واخد بالك، واحنا بنقول عشان تنقذ بيتك النهاردة، احنا مش عايزين اي حاجة سلبية. عامل اسمه ايه؟ تعرفين ايه؟ تأجيل السعادة. يعني تبص معلش سامحوني على الرسم العظيم اللي انا هعمله عشان بعرفش ارسم. ادي الزوج تمام، وادي الزوجه، هنحاول نخليها لابسه بقى الحجاب وكده. يلا اي حاجه، ادي الزوج وادي الزوجه، واتجوزوا. عارفين عملوا ايه بعد كده؟ شوف السعاده فين اهو، بس قدامها 5 سنين. ليه؟ هشتغل 24 ساعه في ال 48 ساعه في ال 24 ساعه في ال 100 ساعه، هشتغل 100 ساعه، وبعدين مأجلين سعادتهم على المستقبل، وبعدين في اليوم، وبعدين قدامنا 5 سنين، وبعدين نخلف، وبعدين مش عارفه نعمل ايه ونستقر، وبعدين نجيب بيت من، وبعد كده مأجل السعاده. اوعى تأجيل السعاده اللي انت عايزها والحب والسكن والموده والعشق والمعروف كل الكلام اللي قلناه مع السداسيه كلها، كل ده مأجله الخمس سنين. ليه؟ غلط. ده يهدم بيت. ما فيش حاجة اسمها أأجل سعادتي على أمر مستقبلي. أمر مستقبلي باخد بالأسباب وبتوكل على اسم الله اللطيف والوكيل. ما فيش حاجة اسمها عايش بعد زمن، عيشوا اللحظة. حد ضامن؟ يقول لك دلوقتي أنا كان نفسي يرجع بيا الزمن وأقول لهم بحبكم، أنا هم عارفين أنا بحب، بس أنا ما قلتش كفاية، ما لا قلت ولا عملت، أنتم مأجلين. عيشوا لحظات الحب والسعادة، ما تأجلوش. طيب خامس عامل، بصوا خامس عامل، انا ليه بحاول دايما ان انا يعني اكتب عشان الصوره الذهنيه، المخ انتوا عارفين ان هو ايه؟ لقطه كاميرا، تمام؟ فانا عايزه المخ لما يلقط الكاميرا يلقط الحاجات اللي انا كتبتها دي. بصوا احفظوا 100 100. ايه 100%؟ دي عامل ممكن يهدم البيت ويهدم الاسره، لما بتبحث عن المثاليه في شريك حياتك. مش حد مثالي، مفيش حد كامل، لا حد مثالي ولا حد، مفيش حد بيبقى كده. كل انسان له مميزات وله عيوب، والجمال ان انا اعرف ادير الشخصيه ونعرف نتعامل معاها، ولو في عيب وانا انتبهت ليه كشخص انصح. والنصح ايه؟ قل ودل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد سردا، يعيد الحاجه 3 مرات، حاجه بسيطه جدا. اقصى حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ربع ساعه، نص ساعه. لكن البحث عن المثاليه مش هتلاقيها، وتندم. فاكرين الزوج اللي ندم والقصه الحقيقيه اللي انا حكيتها لكم الاسبوع اللي فات او اللي قبله باين، شاكره الزوج اللي قال كلهم مشوا وسابوني وانا طلتها ومش لاقي زيها وببحث عنها في كل امراه، وعرفت كده، وفي الاخر عرفت ان هي ملهاش مثيل. مفيش نموذج ايدل، مفيش حاجه نموذج اسمه كامل، ما كامل الا الله عز وجل. فاحنا ينفع ندير مع بعض، او انا يبقى عندي نوع من انواع الامور ينفع اتعامل معاه وما اغصبش حد. واحده تعرف تتعامل مع العيب ده ومع الديفكت، واحده تانية لا، يا حر. سادس حاجه، بصوا العامل ده عامل مهم جدا، حاجه اسمها ايه؟ لو هعرف ارسم كاميرا بقى، بس مش هعرف ارسم كاميرا يعني. السيلفي والبيت والسيلفي والاولاد والسيلفي والاكل وبتاع، مش عايزه اطلع قدام، مش الدنيا ما تبص. السيلفي انشغال دايم بتصوير الحال الاخرين، هدم بيت على طول. مش بس ان ان ان, إن, إن انك انت ممكن تعملي حاجه ما هيش حقيقيه، او بتعوضي مشاعر نقص بامر كده، لا، انتوا عارفين ايه؟ حسد عين، استعينوا على قضاء حبس السجن، اعملوا. والناس عندها شغف تعرف ما في حياة خاصة للآخرين، بحاجة مصيبة جدا يعني، حاجة كارثة بجد والله. الحياة الخاصة تلاقي الفيديوهات بتاعت الحياة الخاصة معدية الفيو مليون، مصدقوا عرفوا حاجة ياه. وبعدين شفتي واتطلقوا وعملوا سووا سيلفي غلط. ان انا اطلع سر بيتي واطلع حاجتي حتى بالحلو ولا بالوحش، انا ممكن اعمل الحاجات دي ليا ولاولادي، لكن لبره لا. العامل ده مهم جدا، السيلفي غلط. سبع عامل، بصوا مفيش حوار، فقد الحوار، مفيش حوار، مفيش حوار حلو بيني وما بينك وكلام حلو. طبعا يعني انا سبب ان انا قلت لكم انا شفت مجموعه من الناس من كذا بيئه مختلفه على فكره، الزعيق والصوت وايه ده ايه ده، ما هي بالراحه، في ايه في ايه بالراحه. وكمان مفيش ايه، مفيش انصات، مش استماع، ما انا سامعك. لا يا حبيبي انا مش عايزين كده، الملهيات بقى، الملهيات بتاعت العصر بقى، لانه كل واحد مدمن على لعبه والمدمن على السوشيال بقى. مفيش انصات ولغه الحوار. ورجعوا للحلقات، ازاي ارد وازاي ما اردش، امتى اتكلم، وفن الكلام وفن الطلب. رجعوا للحاجات عشان مش هنعيد الكلام ده. طيب تامن حاجه، مهمه جدا، تامن حاجه احفظوها كده زي ما انا هرسمها، يا رب الحاجات دي تلزق في الدماغ، يا رب الحاجات دي ما تتنساش. اسمها ايه؟ العائله. ايه العائله؟ ساعة تربية، والنقطة التانية ايه؟ جلسة العيلة. دول ما بيبقوش من فقه الاولويات عندك. ليه؟ ليه دول مش من فقه الاولويات؟ اه كده، ما انتش مخصص وقت العيلة، مش مهمين عندك. شغلك مهم، دراستك بره، اصحابك، اهلك، عيالك لا، بيتك وزوجتك لا، من اخر الناس، وده غلط. مفيش وقت للأسرة، ساعة التربية لا نص، مفيش. جلسة العيلة مهمة كل أسبوع، إن شاء الله تقول السلام عليكم يا أولاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا، نبع السلام، شكرا، يلا ندعي، مع السلام. لازم حتى لو ما عندكش أي نوع من أنواع العلم ولا أي حاجة، قول لهم قيم، ما تكذبوش، خليكوا أمناء، خليك عندك الأخلاق، خليك إنسان، وأي حاجة. لازم جلسة العيلة وساعة التربية. اليوم بقول أنا طالبة منك 10 دقايق بس بالبيع على زوجتك، أنا مش طالبك، أنا طالبة بس كده بالبيع على زوجتك. 8 حاجات اللي احنا قلناهم مهمين. أنا اتعمدت، ما كان ممكن نطلع لكم بورق زي ما بنعمل، أو إن نعملها لكم جرافيك لا لا لا، مش عايزة كده. أنا عايزة الصورة اللي أنا كتبتها دي تتحفظ، وتاخدوها وتكتبوها وقولوها للناس، اعملوها أنت محاضرات، وقولوها أنا بفرح جدا وببقى سعيدة جدا لما الاقي الناس تانية وفي نفس المجال وكده وبياخدوا نفس الكلمه. جميل، انشروا الخير. ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم باللي احنا قلناه. ادعو الله سبحانه وتعالى الحاجات دي ما تتنساش، الثمان حاجات دول وسداسيه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاساسيه الاساسيه لبناء البيت ما يتنسوش. فاصل قصير جدا جدا، محدش يروح في اي حته، فاصل قصير ونبتدي ناخد ان شاء الله اتصالكم. فاصل قصير، خليكم معانا. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة اهلا وسهلا بيكم ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهنبتدي نستقبل اتصالات. خلينا نقول نظام الاستقبال بتاعنا ازاي. بتبعتوا رساله على رقم الواتس اللي موجود عايز اكلم الدكتور ما تتصلوش انتوا احنا اللي بنقول الاتصال بيكم. اللي يتكلم يقول المشكله بتاعته عشان مش هتقولوا سيبوا فرصه للناس التانية. ناخد معانا اول اتصال معانا امه الله من الجيزه. سلام عليكم يا امه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا دكتوره هنا؟ لا علي صوتك يا امه الله انا مش سامعاكي. علي صوتك. تمام. ايوه تمام سمعتك كده. اتفضلي. ايه دكتوره هنا؟ السلام عليكم. الله يكرمك الله يبارك فيك جزاك الله خير. ازي حضرتك يا دكتوره هنا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. قولي سؤالك بسرعه امه الله. ماشي حضرتك. انا عايزه اسال حضرتك بس ثلاث اسئله. اول معلش انا اسفه والله. ماشي اتفضلي انا سامعاكي. عايزه تسالي سؤال ايه؟ افتحوا الايربيس امه الله. قولي سؤالك بسرعه. وطي التلفزيون مكلميني من التليفون امه الله. طيب تمام ناخد اتصال تاني. أمة الله عودي الاتصال تاني. تمام حاولي تاني. معنا إيمان من أسوان. سلام عليكم يا إيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. فرحانة جدا خالص والله يا دكتورة اللي أنا كلمتك. أحبك الله يا حبيبتي. أحبك الله. الله يخليك يا ربي يبارك فيكي. شكرا خالص على تعامل الدكتورون المحترم بصراحة والله يعني ده ربنا يبارك فيه يعني قالوا لنا الصوت في يعني في اي حته سمع. اتفضلي اتفضلي. انا كنت عايزه اسالك يا دكتوره في مشكله في جيل يعني كده اللي هو يعني جيل الناس اللي هو من الاعدادي وطالع وثانوي وكده. انا خلصت كليه فاللي حواليا في قرايبي وكده يعني اللي هم بعد من الدين وكده. فانا لما بشوف مثلا خطا معين بحاول انصحهم جدا. بس اللي هم بيحسوني ايه يعني اللي انا راحت علي او كبير او كده يعني فبيطنشوني فمش بعرف انصحهم بالطريقه المناسبه. وتاني حاجه يعني اللي هم بتقطيع في الصلاه اكتشفت ان هم مثلا ما بيكونوش عارفين اقل حاجه يعني التحيات الصلاه. بيقولوا احنا بنسكت. يا نهار ابيض. يعني ايه اللي هما بيصلوا بقى ايام ايام رمضان في التراويح وكده خلاص. واللي انا بكلمك عليهم دول مثلا يعني امهاتهم مش على علم مش متعلمين كويس. فيعني عايشين كده الحياه اللي هو ايه اكل وشرب ونوم وخلاص. انت يا بنت انت بتعملي كده غلط وخلاص ما يعرفوش بقى يكلموهم في الدين وكده يعني. تمام. وانا بحاول اوصل معلومات في الدين على قد ما اقدر بس بحس نفسي ان انا برضه بعيده عنهم. مش عارفه اسلوب المرات بيبقى عنيف مرات بيبقى يعني مستهتر بالنسبه لي لان انا بحس نفسي ان انا لو يعني شديت عليهم يعني هيبقى انا فاهمه فاهمه فاهمه قصدك يا مستهتره معاهم يعني. فاهمه قصدك. طيب بالظبط. اسمعيني اسمعيني يا ايماني عسوله يا جميله. اولا يعني جزاك الله خيرا ان انت عندك حرص على جزئيه ان انا ادعو الى الله عز وجل وابلغ دعوه ربنا ودعوه النبي عليه الصلاه والسلام. جميل. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الامر الثاني كنتم خير امه. الخيريه في الامه في الدعوه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسنى. طب ما بيسمعوش وانت كبرتي؟ لا لا ما فيش الكلام ده. طب مش عارفه اقول استعين بالله، يا رب يا رب اجري على لساني الحق، يا رب يا رب افتح لي قلوبهم، يا رب خليني اقول الحق. طب اقول ايه؟ وابحثي ايه اللي يتقال في النقطه ديت، وحديث النبي عليه السلام ايه، ونصح النبي عليه الصلاه والسلام بايه. واستعيني، اسمعي يا ايمان، ويا كل بنت وكل واحد وكل راجل وكل شاب عايز يدعو الى الله عز وجل، عارف تستعين بايه؟ ركعتين القيام. اسمعوا كلامي، ركعتين القيام وادعي فيهم ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك، ان شاء الله يفتح لك. ده رقم واحد. رقم اتنين، ناس مش عارفه، قولي يا بختك، ده انت ربنا حطك في بيئه جميله، حسنات قد كده اهو، قد كده قد كده اهو، قولي قولي. وعلمي الصلاه، وده ما ينفعش، وده الناس مش متعلمه. مش مهم والله، كان زمان بيبقوش متعلمين بس كان في دين، والناس فاهمه في الدين وفاهمه كذا، وهذا حلال وهذا حرام والصلاه دلوقتي لا بقى علم ولا بقى دين. فربنا حطك في حاجه زي كده، ده الله سبحانه وتعالى يستعملك ولا يستبدلك، ويستعملك خير ويجعلك لسان حق، وتبقي فرحان بك النبي عليه السلام يوم القيام. يا بختك يا بختك يا من علميهم الصلاه، علميهم الاحكام، وقولي سمعوا سمعوا ما سمعوش عليك، بتطلعيها منين؟ من عنقك، وتقولي وبالراحه وبالحسنى. يعني احنا مش جايين نطفش الناس، احنا جايين نحبب الناس في ربنا سبحانه وتعالى. فبالراحه خالص وبهدوء، وخطوه خطوه كده، وتدرجي الصلاه على وقتها، صلاه الفجر، السنن، النوافل، ده دي تظبط، قراءه القران، اذكار الصباح والمساء، الاوراد، ظبطنا ظبطنا. نبتدي نطلع بقى، نبتدي نطلع بقى في الحبه بحبه بقى، نشوف بقى تفسير، نشوف عقيده، نشوف سيره، نشوف حديث، وهكذا. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من الداعيات، ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك ويفتح لك القلوب يا امان. اللهم امين. جزاك الله خيرا على سؤالك التحفه ده. معانا أمة الله من القاهرة. سلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ألو. أيوة. إزاي حضرتك يا دكتورة هالة؟ الحمد لله. أنا مبسوطة جدا أنا بتكلم مع حضرتك. الله يا ربنا يبسطك كمان وكمان، فرحك دايما. الله يصلح حالك. إيه أنا مش عارفة، أنا بقالي كتير بحاول أتواصل مع حضرتك بعيدا عن المباشر، ولكن ما قدرتش اوصل لحضرتك غير كده. اهو وصلت اهو. طب يلا قول سؤالك. هو انا مش ليا سؤال، انا صراحه يعني محتاجه يعني استشير حضرتك في حاجات كتير في حياتي، بس مش قادره اوصل. بصي يعني بصي يا امه الله، بما انك على هوا استغل الوقت بدل ما يعني ايه نقعد سنين تاني. طيب استغل، قولي لي خطوط عريضه. طيب. واحنا نتكلم على الخطوط العريضه. تمام. الخطوط العريضة ان انا حضرتك كنت بتتكلمي على التربية والاضرار، يعني الاشياء السيئة اللي كانت متراكمة بسبب التربية وكده. تمام. فانا كده وعندي مشاكل كتير بسبب الموضوع ده، واحيانا بحس ان انا ما بعرفش افرق احيانا بين الصح والغلط وحاجات زي كده يعني. فمش عارفه اتعامل ازاي، وبحس احيانا يعني في اسئلة كتيرة في العقيدة عندي يعني مش مظبوطة او كده. تمام. حاضر. يعني في سؤال كنت بعته في الخاص بس حضرتك ما رديتيش عليه، كنت محتاجه جدا ان حضرتك تجاوبيني عليه، كنت محتاجه حد متزن يرد عليا فيه. قولي. طيب يعني انا مش عارفه اقوله عن المباشر يعني. بصي حضرتك، انا يعني موضوع الزواج والجماع وكده والحاجات ديت يعني بحس ان انا يعني بحتقرها او حاجه زي كده يعني. حضرتك فهماني كده. طيب طيب حاضر. مع اني متزوجه، الكلام ده كان قبل الزواج، وتقريبا انا واخواتي كلنا بنكره الزواج، او ما كناش سعداء بان احنا هنتزوج او كده يعني. البنات اللي بتبقى فرحانه بالخطوبه والجواز مش عارف كده، احنا ما كناش كده. حاضر حاضر. هجاوب لحد الان، بحس ان انا مش قادره. تمام هجاوبك. طيب ممكن حاجه اخيره؟ اتفضلي يا امة الله. هو انا يعني رجاء عند حضرتك، يعني انا ممكن انا مش لاقيه صديق او حد يعني او يجاوبني على الحاجات دي، حد عنده خبره زي حضرتك. يعني حضرتك بتتكلمي بالدين وفي نفس الوقت بتتكلمي بالوعي وفقه الحياه، فانا محتاجه حد زي حضرتك يكون موجود في حياتي. ممكن اتواصل معاكي؟ هقول لك على النقطه دي، هكلمك واقول لك تبقي ازاي انا معاكي ليل ونهار. اسمعي، اولا تراكمات في التربيه وحاجات خطا، وانا دلوقتي بعاني منها، اعمل ايه؟ افهم. ما فيش حد فينا اتولد ما شاء الله، لا بالعكس، اطلبوا العلم، شوف منين، من المهد لله. شوفي طول ما انت عايشه في الحياه، طول ما بتتعلمي. انا اعرف جده، والله العظيم جده، وجايه تدرس لسه منهج في الأربعين النوويه والسيره والحاجات دي، تقول لك ومال، وانا اعرف طول ما انا عايشه، طول ما انا بتعلم. بس المهم اخد استقي من المصادر الصحيحه. انت عندك دلوقتي اكتر من حاجه، عندك اكاديميه زاد، وعندك البناء المنهجي دلوقتي احمد الشيخ احمد سيد فتحه جديد، عندك الاستهداء بالقران، وكانوا لسه فاتحين باب التسجيل الاستهداء بالقران، عندك اكاديميه الوحيل لتنزيل التفسير، حاجات كتيره جدا سواء في الدين او في التربيه. عايزه في التربيه عندك حلقات اكتر من 500 حلقه للتربيه، تلاقوهم موجودين كده بالترتيب سلسله على اليوتيوب، اسمعي كل يوم حلقه. طيب هعرف عندي تساؤلات عن العقيد، لازم تدرسي علم شرع، لازم. ولو يا جماعه الارضيه، كان زمان الارضيه دي كنا بناخدها في المدارس، في المساجد، في اللقاءات، في مش عارفه فين. الكلام ده بقى فيه تكفيف، خلاص تكفيف للمنابع دي. طب اعمل ايه؟ تعمل خدي خاص، خدي خاص ومجاني. كل اللي انا بحكي لك عليه ده مجاني، الاستهداء بالقران، اكاديميه الوحي، اكاديميه زاد، البناء المنهجي فتح امبارح للشيخ احمد السيد، حاجه تحفه جدا. وابتدي اعمل يا ستي، ما فيش، اسمعي الحلقات على الفيديوهات على اليوتيوب، وانت بتطبخي وانت بتعملي افتحي واسمعي، وكانك عندك بتاع التليجرام كله. والله انا بقول للواحد قاعد على التليجرام بس علم، وكلهم هيئه علماء مسلمين ومشايخ وناس افاضل، لكن ما اقعدش ساكته. احنا قاعدين على الموبايلات والبتاع، ومخنا عمال يحرق في خلايا، وبقى في ضعف تركيز وقله تركيز وقله انتباه، وما احناش عارفين، وبننسى. نسينا يا كان حصل غلط. ليه؟ لانك انت مش مستعد ذات نفسك للتلقي، انت شاغل دماغك بهيافات. طيب ده جزء تصحيح عقيده او في التربيه، وصحح الكلام ده. كل الحاجات الغلط يعني انا اي عن نفسي هقول يا شفتي امي عملت ايه، بس جدتي مش عارفه عملت كذا، بس الواحد عمال يعني. طب الواحد بيبقى عمال يدرس النظريات العلميه الصحيحه، وعندك الاصل الشرعي، المرجعيه الشرعيه، فامر طبيعي انك تعرفي نعذرهم، وابتدي انت تعملي الصح عشان اولادك. ده السؤال الاولاني. النص الثاني من السؤال، بستحقر الجماع وكره نفسي عشان الجواز انا واخواتي والكلام ده، ما ده برضو كانت خطا في التربيه، ما دي تراكمات تربيه خاطئه. الامر ده الله سبحانه وتعالى خلقه كما في الرجل كما في المرأة. صحيح بنسبه في الرجل بتبقى اعلى وبيبقى عاوز واضح ويبقى كذا وكذا، والمراه محل طلب، وهكذا من الامور، ولكن دي فطره ربنا خلقها، لا استنكرها ولا استحقرها، لا بتوصل للزوج، ولو وصلت للزوج بتبقى كارثه، مش عايز يكمل، ومش يقول لك اتجوز او اعمل، استغفر الله علاقات لو ما كانش بيتقي الله. لكن ده امر ربنا خلقه، وده اوبشن للمراه، وده شيء طيب. لكن التربيه او سوء التربيه او الموروثات الخاطئه في المجتمع او الاعراف، ده حاجه عيب، ده حاجه وحشه، ده حاجه كذا، ليه؟ مع ان الامر متبادل، الامر مش بيبقى للزوج بس، المتعه ما تبقاش للزوج بس، الامر متبادل. نفهم الكلام ده وحاول اقراي في الموضوع ده عادي، عندك كتب كتيره، بس مش الصحف الصفر، حاجات الاسلاميه. كان في اسلام واي كان منزل مجموعه من التثقيفات الاسلاميه، بعيد عن كده، الحاجات التانية كلها تتبص لعليك تعليك فيديوهات زي الزفت وحاجات مصيبه يعني. لا خليك على المواقع، اسلام واي او اسلام اونلاين او الاسلام سؤال وجواب، او موقع الشيخ صالح المنجد، اكتبي هتلاقي الحاجات تحفه جدا وكلها بمرجعيات. واعرفي وسعيدي زوجك وسعيدي نفسك، وخلصي نفسك من الفكره دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن عليكي بالفهم الصحيح في النقطه دي. معنا مين؟ أم مصطفى من الجيزة. سلام عليكم يا أم مصطفى. سلام عليكم يا أم مصطفى، اسمعيني من التليفون، وطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة هلا، عاملة ايه؟ الحمد لله. معلش يا دكتورة، أنا والله أنا عندي سؤال، يعني عاوز أسأل بالنسبة يعني لما يكون الواحد يعني دايما النفسية تعبانة، يعني كل حاجة أحس إن أنا مثلا مؤثرة فيه، لأني أنا بحاول إن أنا أجاهد وأتعب وأحفظ وعايز أحفظ القرآن وأنا حافظة القرآن، بس الحمد لله يا رب في مشاغل البيوت دايما بتخليني إن أنا إيه في كسل، وأنا دي نفسية تعبانة من كده. أنا عاوزة أشكركم دوت، يعني يبعد عني مثلا ان انا ايه احاول ان اقرب من ربنا اكتر، يعني مش عارفه اعمل ايه. حاضر وبالنسبه ان انا لابسه يعني ان الحمد لله متنقبه، فدايما الكوت يخش لي انت لابسه نقاب ليه وانت مين اللي بيقول لك كده؟ انا نفسك انت مين اللي بيقول لك كده يا مو مصطفى؟ مين الناس اللي حواليك يعني؟ ما سمعتش. ايوه ايوه دكتور تمام كملي. الناس يعني انت لابسه نقاب يعني انا والصوت جوايا كده يعني انا ايه يعني كل شويه انت اقلعي النقاب دوت عيشي حياتك مش عارفه ايه يعني كده. هو يعني اما تقلعي النقاب عيشي حياتك عالم مالكيش دعوه بيه، عالم سوي مالكيش دعوه بيه. طب اسمعيني اسمعيني يا مصطفى عشان فاضل دقايق. بص يا حبيبه قلبي، اولا اولا سؤالك الاولاني موضوع نفسيتي تعبانه بسبب ان انت بتكسلي عن الطاعات وبتكسلي عن عن مراجعه الحفظ وهكذا. خدي لك صحبه، اقفلي له بس الاربيز عشان انا هبجاوب في الاربيز. يا شباب اقفلوا الاربيز دلوقتي. الموضوع انا بكسل، خدي لك صحبه، خدي لك حد معاكي اقول مثلا يعينك، حد عنده نفس المستهدف اللي عند نراجع القران. طبعا اعظم ذنب ايه حفظتها ولا حول ولا قوه الا بالله وننسيها ننسيها الشيطان مش احنا ان شاء الله ربنا عنا. فالمراجعه الدايمه دايمه الدايم. الختم كل ست ايام يعني خمسه وتختمي على السادس، حلو جدا مش هتنسي القران. دايما اقرا خمسه يبقى بعد كل صلاه جزء، ومهما حصل ما قومش من على الجزء، هياخد كده نص ساعه وخمس دقايق ولو كمل 40 دقيقه ده يعني حاجه ده. فبالراحه وابتدي اخد صحبه عيني على الامر، ما في حاجه غير كده. والاستعانه بالله يا رب عيني يا رب خلي لي وقت. ودايما لما احدد وقت، وده افضل حل ان انا اثبت وقت للمراجعه وللاوراد. انا كنت بكلم مره مجموعه من الاخوات وكنت بقول لهم على موضوع الورد الثابت من بعد صلاه الفجر يعني، فقلت لهم على الاقل خد الساعه ونص لحد الشروق وبعدين صلوا بتاع الركعتين وخلاص. والله ردت علي اختي لا انساه ابدا، قالت لي يا دكتوره هاله انا عبال ما بخلص ورد اليوم والليلة من بعد صلاة الفجر على الأقل عايزة 3 ساعات. حلو عجبان ده، أنا بوس راسك. المهم أنك أنت تحددي وقت بعد صلاة الفجر. بعد العشاء صدقوني بننام وما بنكملش يعني، خبرة سنين من القصة دي. وتنامي على مصحفك وتنامي على وردك وحاجة، لا خليها من بعد صلاة الفجر وانت كده خدي لك الساعة والساعة ونص ديت تخلصي الحفظ بتاعك والبتاع وركزي. النقطة اللي ان انا ناس بيقولوا لك النقاب وعيشي حياتك، مين اللي قال ان انت هتعيشي وانا ما هتخلعي النقاب هتعيشي وانت دلوقتي ميتة؟ سيبك منهم، دعاء على ابواب جهنم وابواب وعايزينك تبقي زيهم. لا يا بنتي، كلما ازددت تستر ازددت تقوى. ادعو الله سبحانه وتعالى يكملك بالحجاب والعفه والطهاره والنقاء، اللهم امين. وقت حلقتنا انتهى، حلقه مهمه النهارده ارجعوا لها تاني من فضلكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.